لا يشرعها الله لا يجوز دعوة إليها ولا فعلها، بل يكون فعلها حياء للبدع، يكون دعوة إليها دعوة للبدع فلا يجوز. وليس المراد في هذا الحديث هذا معنى أن سن في الإسلام سنة حسنة أحياها وأظهرها وبينها وأرشد إليها. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.